فأرى كما قلت آنفا أن يكون سلامه سرا حتى لا يتورط به المصلون، ومع الأسف الذين على الغالب يغلب عليهم الغفلة يسلم الإمام يسلم معه غير متنبهين أن عليهم الإتمام. حينما يسمعون قوله أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، لعلهم أقول أيضا لأني جربت عمليا أكثر من مرة مع هذا التصريح تجدهم يسلمون معه من بالغ غفلتهم. هو الأحسن هذا. أين؟ وسبحان الله ذكرتني حادثة وقعت وأنا في تبوك. أين؟ وسبحان الله ذكرتني حادثة وقعت وأنا في تبوك في رحلة من رحلاتي، ما أذكر هي عمرة ولا حج. كان لنا هناك صديق كنا نحول عليه وله مسجد قريب من داره، ففي صلاة العشاء خرجنا إلى المسجد فقدمني فأسرت إليه، قلت يا رجل الجماعة مش معتادين أنه يشوفوا هيك بدعة في زعمهم أنه يصلي الإمام بهم ركعتين ويقولهم أتموا صلاتكم، هذا أمر غريب. قال يا أخي ما يهمك نعلمهم السنة. قلت والله أنا حريص مثلك لكن أرى أنه قد يعمل معنا مشكلة. قال ما عليك. فعملت محاضرة حول الملاحظة التي أبديتها، مع ذلك قام شوشر بعد الصلاة. أنه ليش أعترضوا عليه، ليش يصلي يا أخي هذا رجل غريب وكذا وإلى آخره ويعمل علينا شوشرة وخلاف. كما تكلمنا كلمة يا أخي تأييدا كلام أخونا هذا، يا أخي السنة هكذا، الرسول كان إذا أم قوما فلا يباليهم وإنما يصلي قصرا، وروي عنه كما قلنا آنفا لكن صح ذلك عن عمر الخطاب أنه كان في مكة، تعرف مكة مقيمين وهم أفاقيون، فكان هو خليفة مسلمين يصلي بهم إماما فيصلي قصرا ويقول لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. الشوشرة هنيك ولا هون؟ ما شاء الله هنيك الألوف المؤلفة، ما كانوا يبالغون في سبيل تعليم الناس السنة. كيف؟ اي نعم. سألنا موضوع حصل او الاحرى امامكم، هل في احرى امراه وناس طلعت من الشيخ ربيع وبرضه خطبت مع الشيخ المختار استشرى؟ مش اخر امراه، في بعض العمر. والله ما والله ما اعرف، لانه الشيخ ربيع ما كتب انه ما هو حكينا يعني، قال انه بعد الشيخ طلع صار فوضى بعض الناس شاكين لأمير المدينة ومدري ايش. أكيد الشوشرة اللي تقوم على تطبيق القانون. ما قلت لك انه هذا سؤال سألني اياه ويحيى، انا جربت عمليا. الناس في غفلة عجيبة. الناس يعني اصحاب عادات وتقاليد. كنا نحكي نحن قادمون الى هنا عن مناسك الحج التي يخل بها أكثر الحجاج. قلت المسلمين اليوم في عبادتهم لربهم كبعض الموظفين مع رؤسائهم، ما يكادون يعني صدقوا يتخلصوا من مسؤولية وينصرفوا، وهيك المسلمين مع في العبادة. الواحد منهم بتشك أقرب طريق يخلص ايش الحج، رمي الجمرات مثلا لو بيطلع بيده يرميها في يوم واحد ويخلص، وربنا قال بالله الكريم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. مع ذلك ما كفتهم هالرخصة هذه، بده يتعجل كمان أبد بزيادة. وهذا اللي بيقول أنا وكلت بالرمي عني، وأشياء عجيبة جدا. يعني كأن الحج الآن يريدونها تكون نزعة نزعة، إنما هي عبادة. وكما قال عليه السلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فسبحان الله، الناس اليوم في غفلة، يعني عبادتهم عادة قل ما يرفع منها إلى الله عز وجل، وإنما يتقبل الله من المتقين. الله حول الصلاة. كذا أما الله تبارك وتعالى في بداية الأمر أفرض الصلاة 50. فالله تبارك وتعالى أفرض علينا الأمل أوقف على 50، وقال لك كيف بدنا نفعل 50؟ وبعض الجهل المغفلين خليل الإمام يقول لك هذا الحديث يا أخي مو صحيح. شلون الله بيفرض 50 صلاة وبعدين الرسول بينزل وبيمر بموسى بيقول له ما فرض الله عليك، بيقول له 50 صلاة، بيقول له ارجع الى ربك واسأل التغفير، فانا جربت الناس من قبلك ما بيتحملوا هالعبادة هذه. فما زال رسول الله يراجع ربه حتى قال له: هن 50 في العمل 50 في الاجر لا يبدل القول لديه. فمن نستفيد من هذا الحديث رحمة ولطف من الله بعباده، إنه بيأخذوا عقلي كيف بيروح وبيرجع بالآخر. ربنا يريد أن يظهر لعباده فضله ورحمته وعفوه بعباده. نعم. يعني تجربة نعيش محل قول موسى للنبي عليه الصلاة والسلام: قد اختبرت الناس وجربت بني إسرائيل ارجع إلى ربي. فهل لنا أن نعتمد على التجربة؟ بدي أفهم ما وراء الأكمة. وراء الأكمة أن مثلا أتلو آيات مخصوصة ما في نص عليها، فأجد الجن مثلا يصرع أو يخرج أو يبرأ المريض، فهل هذه من هذا الباب يعني؟ لو صرحت لصرحت ولقلت نعم يجوز ما دام لا تخرج عن القرآن الكريم، لكن قصت مد ايدك وهنا مد ايدي انا عارف وهنا انت بتعرف لا ما بنمد يا شيخ انت بطرق وكمان اذا ضربت وين تضرب كمان هي بتشتغل على الظهر يا شيخنا. ها؟ ما بنضرب على العوره، على الظهر. على ايش؟ على الظهر والصدر. والظهر والصدر ايش بعوره؟ هو هذا النساء ما بضرب شيخنا، النساء ما بضرب كيف؟ النساء رفقا بالقوارير، ما انت عارف يعني. ما ادري بس انت ما رفقت بالقوارير ابتداء، وانما انتهاء لما قلت ما اضرب في العورة الا في الصدر والظهر. ضرب خفيف يعني بين الكتفين او كذا. اذا وقد اضرب ما يعني بالنعل او بعصا او شيء. اذا في عورة ولا ما في عورة؟ في عورة. فاياك واياك. المسألة خطيرة يا أستاذ. من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. طيب ماذا نصنع؟ اتق الله ما استطعت، اكتفي بالقراءة. يا ترى لو قلنا قرأت ولم تمس ما بينجح القرآن وحده؟ إياك أن تقول لا ينجح. اذا حسبك. بعض الجن يكون عاتي فمارد يحتاج برد. لا انت كرر القرآن يغنيك عن المس وعن الجس والضرب ان شاء الله. وهي من فائدتنا بحضورك. اول مرة اسمع موضوع من النوع، اول مرة اسمع انا كتير او الاحضاء لهذا الامر يعني وارد. الارض مسكونة ها؟ حقيقة يعني بنحب تتوسع فيه اكثر.

متضجرة من الحالة هاي، ايه لا يكون في يعني سهر، لا يكون في كتابة، لا يكون كذا، تسأل بقى لمعالجة من هالطريقة التي تخصص فيها بعض الناس اليوم من الكتابة او من مخاطبة من يظن انه متلبس بجني ونحو ذلك. الحقيقة انني اطلت النفس معها وافهمتها بان هذه ظاهرة طبيعية يا بنت الحلال، وخاصة فررت انه سألها ثلاث بنات قديش عمك كبيرة؟ قالت 27، وصغيرة قالت 17 تقريبا. قلت هذا الوضع وضع طبيعي، خاصة الشباب اليوم مشغولين بالدراسة وبالشغل وضايعين يعني التعجيل بالزواج بمثل هذه الدراسة التي ما أجرها بها من سلطان. خلاصة اقتنعت مني أخيرا أن الوضع طبيعي وما له علاقة بموضوع السهر والجن والآخر. بعد شوية تتصل معي بنت تسألني، أظن تاني الدكتور عادل في الزرقاء، تسألني شو رأيك في هناك شخص بيعالج بعض الناس اللي يظن أنهم مصابون بشيء من المس. قلت لها رأسا أنت مو بنت المرأة اللي كانت عم تحكي معي قبل دقائق؟ فوجئت طبعا هي أنكرت. أخذت خلاصة أتكلم معها أيضا، والخلاصة أنني تعمقت معها في السؤال ماذا يفعل هذا الرجل. وهون الشاهد الآن، هل يعني المرأة لما تروح لعنده بمد ايده اليها قالت بيضع يده على جبينها؟ قلت هذا ما بيجوز. قالت بعدين وقعت الجواب بانه من فوق ايش الثوب يعني او الغطاء او ما شابه ذلك. قلت على كل حال انا ما استطيع ان اجيبك بجواب سلبي او ايجابي الا اذا عرفت حقيقة عمل هذا الرجل. فبتعرفي ولا ما بتعرفي؟ قالت ما بعرف. قلت لا انا ما عندي جواب والسلام عليكم. الشاهد الان في وسوسة حول الناحية مع انها هي حقيقة، فتوسعوا فيها واستغلت هذه الوسوسة من كثير من الناس الذين يريدون ان يصطادوا في الماء العكر واتخذوها مهنة. حتى بعض النساء يتعاطون هذه المهنة ويتعاطون مع قراءة بعض الآيات وقد لا يحسنون تلاوتها أمور في عين الدجل. ولذلك الذي ينبغي أن يكون موقف المسلم من هذه الظاهرة هو الإيمان بما سبق ذكره آنفا أن الجن قد يتلبس الإنسي، وأن معالجة هذه المشكلة إنما يكون بتلاوة القرآن فقط. فمن أصيب بشيء من هذا فعليه أن يسأل عن المشايخ الذين يتعاطون التلاوة في حدود الأحكام الشرعية ولا يتوسعون في ذلك. بعضهم يستعملوا الزيت وبعضهم يستعملوا الماء الذي ألقي على إناء مقروء مكتوب عليه بعض الآيات، وهذه مع الأسف يفتي بها بعض القدامى والمحدثين من العلماء، ولكن لا أجد لهم في ذلك سلفا. إجابة على السؤال، لأن السؤال كان مجرد، كان يقول إذا كان ثبت بالتجربة أن الأشياء تنجح. هو بطريقة الحال مثال اللي جاب عن سيدنا موسى، لكن هو سؤال أطلق فيه ولم يحدد أنه ثبت عن نبيا أو ثبت عن حديث. نعم. فهل الجواب مطلق؟ مطلق بقيد أنه ما يخالف الشرع. يعني التجربة أن تكون قد سبق بمثلها ما دام فقط تلاوة قرآن ما فيها جس ما فيها مس ما في مس غير تلاوة القرآن، فرضا واحد بيقرأ عليهم أشياء يغلط ولا لا ما يجوز وينجح مثلا ما يجوز ما يجوز تحديد بقراءة القرآن هو بس بالنسبة للتعبير أو الأدعية الواردة في السنة طبعا تعويذات يعني لبسي هذا بالنسبة للزيت كل الزيت والدهن فيه فذكرت الآن الزيت يعني دهن الزيت وأوصى المرأة ورجل الجيم الزيت لكن هي الزيت لا يستعمل في هذه المسائل هكذا في مسألة الجني مش من باب الدهن والزيت دابيش ابو انس دابيش دهن الزيت لأنه مثلا الشيخ حول الحديث ليه شيخنا اذا كان معروف سكر في بطنه لما يأكل الزيت ويدهن به ربما يراجع هذا وهذا حاصل وربما في التجربة وربما لا يراجع ولكن التجربة طيب بس هو عم يسأل ابو عبد الله انه شو علاقة الزيت في موضوع معالجة الممسوس لما بيراجع يعني بيطلع الجني مع المراجعة ولا ايش يعني خلال تجربتي انا لما يعني اقرأ على الزيت او انفت على الزيت الله يعين الشيخ عليك ما شاء الله أقول شيخنا يعني لما نأخذ الزيت زيت الزيتون ونقرب من الفم ونقرأ آيات الرقية ويدهن به المصروع يأخذ يصيح الجن اللي فيه ويتأذى وهذا أمر يعني جربناه كثيرا طيب لو ما استعملت الزيت يعود السؤال السابق واظن هو جزء من العلاج يعني اظن انه يعود الجواب السابق ولا في تقييد ونوصح نعم ان نكمل الحديث معه قاعد شيخنا معه شيخ اطول بارك عليك شوي اقول بارك الله فيك وفيك انفا سألنا انه لو رفعنا يدنا عن الضرب ولو معرفت بالقوارير كما قلت ما تنجح تلاوة الايات قلت نعم فنقول نفس السؤال واظن انه سيكون نفس الجواب لو ما استعملنا الزيت ما تكفي الايات القرآنية والله شيخنا القرآن يكفي فظني كان حسنا فيك الله يبارك فيك انه سيكون الجواب نفس القرآن يكفي طبعا فاذا بارك الله فيك دعك تتم للعلاج هذا بس يعني وليس هو علاج اساسي هذا كلام ينقض اخره اوله واوله اخره اخر كتاب النبوات يذكر تجربته مع الجن بالتفصيل مما قال ان صنفا من الجن لا يصلح معه الا الضرب وان صنفا اخر لا يصلح معه الا الوعظ والزجر الا الوعظ والزجر والزجر والصنف الثالث لا يصلح معه الا قراءة القرآن وصنف رابع قد يتأذى بالاذان فيعني يظهر من خلال يعني ما تفضلتم به ومع هذا الكلام انه بعض انواع او بعض اصناف الجن قد لا ينفع معه الضرب او مثلا الا الوعظ والزجر او وما شبه ذلك نعم اولا هو ذكر القرآن في بعض الانواع والاذان هذا ما فيه اشكال ماشي ناخذ قسمين اخرين الزجر والضرب الزجر انا لا افهم مجرد كلام غير مقرون بتلاوة القرآن لابد ان يكون هناك شيء من ذلك يبقى الشيء الرابع والاخير وهو الضرب هذا يستعمله كثيرون في الواقع لكن انا لا اعتقد لانه ما عندي سند ولا يكفيني هنا التجربة كما قلنا آنفا لأنه ليس كل تجربة ناجحة تدل على شرعية هذه الوسيلة، وإلا فتح لنا هذا بابا واسعا من الدجل والبدعة والخرافة، بل ومن الشرك أيضا. الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين ويتضرعون عند قبورهم ويطلبون منهم قضاء حوائجهم، يقولون جربنا مرارا وتكرارا، حتى انه سطر في الكتب كما اظنك تذكر معي قبر معروف الترياق المجرب، هذا امر مسجل تاريخيا والان مهضوم عند الناس عمليا ومعترف به، لكن انا لا اعتقد لانه ما عندي سند، ولا يكفين هنا التجربة كما قلنا آنفا، لأنه ليس كل تجربة ناجحة تدل على شرعية هذه الوسيلة، وإلا فتح لنا هذا بابا واسعا من الدجل والبدعة والخرافة، بل ومن الشرك أيضا. الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين ويتضرعون عند قبورهم ويطلبون منهم قضاء حوائجهم، يقولون جربنا مرارا وتكرارا، حتى إنه سطر في الكتب كما أظنك تذكر معي قبر معروف الترياق المجرب، هذا امر مسجل تاريخيا والان مهضوم عند الناس عمليا ومعترف به، فيقول قائلهم يا اخي نحن جربنا وشفنا البركة والفائدة والاخرين. فانا اقول نجاح التجربة لا يكفي للدلالة على شرعيتها، لابد ان يكون هناك دليل يؤيد الشرعية والا فلا. تفضل. التوسل امر يعني عبادة محضة تحتاج لدليل. نعم. بينما التساوي اخص فيها المشروعية والجواز، فدام هذا للمشروعية والجواز والاصل فيه عدم التقييد، يعني ما ادري يعني ما جوابكم على هذا، على هذا التفريق. هذا الكلام اراه صحيحا فيما لو كان الامر متعلقا بمعالجة امور لا تتعلق بالغيب، لا تتعلق بما يقال اليوم بما وراء المادة وهم الجن من هذا القبيل، فما ارى هذا من هذا حتى نقول بالموافقة. احفظ سؤالك نشوف اخونا ابن بعد ينقل عقيد، يعني فما ادري يعني ما جوابكم على هذا، على هذا التفريق. هذا الكلام اراه صحيحا فيما لو كان الامر متعلقا بمعالجة امور لا تتعلق بالغيب، لا تتعلق بما يقال اليوم بما وراء المادة وهم الجن من هذا القبيل، فما أرى هذا من هذا حتى نقول بالموافقة. احفظ سؤالك نشوف أخونا ابن بعد ينقل عن أبي داود في سننه في كتاب الطب أن النبي عليه الصلاة والسلام نفث على ماء، هل صح عندكم هذا؟ لا، إسناد ضعيف لا يصح. طيب عمر الشيخ عمر الأشقر ذكر في كتابه أن النبي عليه الصلاة والسلام عالج طفلا أو رجلا وضربه وخرج من فمه قط أسود، قال اخرج عدو الله نعبد الله، في حديث في كتابه عالم الجن والشياطين. تحسن إلي إذا رجعت إلى دارك أن تعطيني مصدر هذا الحديث حتى كأنه في المسند شيخنا. مش مهم، في المسند ست مجلدات ما شاء الله، يعني من أحالك على غائف ما أنصغى، راجع لك ست مجلدات هيقول مثلا من حديث فلان الصحابي أو في جزء. لا نحن ما نرى، نحن جماعة سلفيين لا نناقش الفرضيات، لكني أقول لك إذا صح عندك فأعمل به، أما إذا لم يصح عندك فلا يجوز أن تعمل به إلا بعد أن يصح، لأنه الشيخ عمر الأشقر حسنه أو صححه، هو صححه أو حسنه هذا الذي يحدث المهم، فأنا عملت به. لعلك تكون معذورا. شيخنا أيضا ذكرتم حديث في رياض الصالحين، بس أنا إلي دين عندك. ها طيب ماشي، ما تنسى، مستعد شو أتصل بك مشان الحديث. جزاك الله خير، الله يبارك. ذكرتم حديث لأبي هريرة أنه كان يسقط مغشيا عليه بين المنبر وبيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الروضة، فيجيء الآتي ويضع رجله على صفحة عنقه يقول يظن بي الجنون، ويعنون بالجنون المس، وما بي الجنون إنما بي الجوع. فهذا الحديث يا شيخنا، فعندنا أنه عندهم كانت عادة انهم يضعوا رجل، يضع الرجل رجله على رقبة المصروع، لا قال يضع رجله على صفحة عنقه يظن ان بي الجنون، والجنون يعني المس، وما بي الجنون ما بي الجوع. واظن انت ما تعمل بهذا. الله احيانا نعمل يا شيخ. بده فقوة يا شيخ. والله يا شيخنا بعضهم يعني لما يقع تحت لي الضرب. طيب الوضع انت فسرته ان شاء الله بالضرب، هذا اشد من الضرب شيخنا، لما يقع عليه رجله حتى عن الجواب. لا انا الضرب اخذته من حديث ذاك، اما هذا فكرت بالخلق يعني اغنقا. والله انا عندي شريط حي يعني اذا تريدون مسجل. بعد اذا شيخنا تفضل. الحركات اللي يعملها المصروع يفعل هكذا عينيه تصير فوق وتشخص، يشخص بصره ويتشنج. بخرج زبد احيانا من الضبط، احيانا بخرج دم. نعم بعدين. نعم ساعة يعني مركوب، يعني راكب جني، في الحالة قد ينطق الجني على لسانه ويخرج احيانا له شخير مثل البقرة المذبوحة. هذا تفسيركم الطبي عاد، اما نحن تفسيرنا الشرعي. الانسان المصاب بهذه اللي وصفه هي حاله تسمى حاله الصرع عند الحاله مرتبطه في غالب الاحيان بشحنات كهربائيه، الكهرباء هاي غير طبيعية في الدماغ، زائد وجود في بعض الأحيان ورم أو كيس في الدماغ تعطي نفس الأعراض. إذا سمحت لي أكملها بس للشيخ نشوف شو وجهة النظر. فسيدي ما وصف العرف الطبي عندما يفحص المريض يجد الطبيب المعالج أن هناك كهرباء زيادة في الدماغ، لا أو ورم أو كيس في الدماغ، فيطلب من الجراح إزالة الورم أو الكيس، الحالة تذهب، أو يعطيه علاج حبوب بدون رقية فالحالة تعالج. فإذا الوصف هنا اللي وصف أن الجني هو الذي يسمع هذه الحركات، الجني هو الذي يخرج هذه الأصوات. أنا طبيا بفسر خروج الأصوات هي عبارة عن تشنجات شديدة جدا في مسرق تنفس والحبل الصوتي، فبصير يخرج شخير لأنه فيه انقباضات بالعضلات، والانقباضات العضلات اللي وصفها الأخ الكريم بالزبد وعض اللسان وتشنجات العضلات الخارجية الغير إرادية والإرادية، هذه كلها شيخي ممكن سيطر عليها بالعلاج. فإذا هل يا ترى هناك في نوع مختلف عما معروف لدى الناس الصرع المرتبط بالجني، وما معروف لدى الأطباء الصرع الذي هو مرتبط بالأحالات المرضية اللي ذكرنا آنفا أسبابها التي إذا عولج ذهب المرض؟ أولا أنا أقول بدنا نسمع، شكرا، بدنا نسمع الرد من صاحب العلاقة والتجربة أبو أنس. شيخنا أنا ما عندي مانع أي واحد من الإخوة موجود يحضر أحد الجلسات يشوف بعينه، ومن الإخوة الأطباء أنا شاهدت حالة، كانت امرأة مصابة كنا نقرأ عليها القرآن فالجن طار بها وأراد أن يحملها ويطير بها من الباب، وكنا ستة حتى قدرنا نثبتها على الأرض ممسوسة كانت في غيبوبة. ليش ما يكون العضلات شديدة جدا؟ طار يعني طار. وكان الجن اللي فيها صحفه ويرميها. اقول لك هذا شيء احنا خلينا نجيب على سؤالي. انت وردت حادثه حصلت معك، طب انا بسال سؤال، شو رايك اللي مصابه بنفس الاعراض اذا كان عنده كيس في الدماغ بعد التصوير الطبقي، اجى الجراح واجرى لها عمليه فطارت، شو فيها؟ شو رايك؟ احنا ملناش علاقة بالصرع الطبي، مشابه لما ذكر، اذا اعطيته علاج ممكن السيطرة عليه. انا جاءتني امرأة من 35 سنة وهي تتردد على الاطباء وعملت طبقيات وعملت يقول الاطباء الراشدين. يا ابو اناس، نعم. انا بلاقي حل بينك وبين الدكتور، كل ما اجيت وحدة لعندك حول لعندها خليه يعالجها بالطريقه الطبيه الماديه، لما هو بيأجاد تتولى انت الامر. احنا اكثر من حالي احيانا اطباء نفسانيين، اكثر من حالي تاتيني فاكتشف انها ليست جن وانما اعصاب وامراض نفسيه، فاحيانا اطباء نفسانيين. هذا ما بيفيدنا بالحاله اللي بتيجي لعندك من غير النوع والتي لا يفيد فيها معالجة الطبيب العادي، حول على دكتورنا، لما هو بيأجاز بآمن. صح. وإذا تعدل عليك بيزداد الإيمان، بيزداد الإيمان. الحالات اللي يعني عولجت بفضل الله بالقرآن كان يطلع من بطن الزفت مثل الزفت جلكم الله، يعني العمل كان يطلع واشوفه. هذا انا بقول اللي بيتخذها الدكتور حجي عليك. ليش؟ لانه هي امراض مادية شيخنا، العمل بينك بالبطن سحر تكون ماشي ولا عذرة ولا دماغ حمار، اشياء ملخبطة بتأثر في جسمه في عقله. طبعا على كل حال جاءتني طفلة صغيرة عمرها 9 سنوات، هذه بالمحيط نظر اليها بندوتي فاصابها بالعين، الدرس من الهنادق، فكان يخرج من فضل أخوات يشبه البطر، وهي إحداث ثلاثة يعني كل الوقت. فقرأت عليها الرقية وكسرت دماء من الفتح عليها مرئة الدرس. طيب الثاني شو أوصاف الدكتور؟ الثاني هو يكون طبيعي جدا، فجأة ينقلب إلى إنسان آخر، هذا نسميه انفصام الشخصية طبيا، فبدأ يكون تصرفات هيجان شديد جدا، ويضرب وكسر اللي حواليه، يسب ويشتم. هذا علاجه عندي أنا إن شاء الله. إن شاء الله في عندك علاج؟ إذا كان معه انفصام الشخصية نعم عندي علاج، إذا كان راكو جلد كيف تفضل بأن عنده انفصام وعنده لا يعني عموما شو الفرق العادي؟ الأعراض الأعراض أولا اللي معه مس الألم يتنقل فيه، مرة الخفيف يشتي من راسه، كثير يشتي من بطنه، كثير يشتي من بطنه، كثير يشتي من رجله، وهذا لا تنفع حركات الجن يشتي. نعم. فقلت على المقاطع، فقلت نعكس رقم الجن في جسمه، يعني فلأن واحد يصب على الصدر. هذا تنفع كيف؟ هذا واحد. ثانيا يرى في المنام رؤى أحلام مبدعة، حياة الغالب لا تموت تهاجم، هذا دائما يعني أشباح تطالب، فالغالب اللي يرى هذه الأشياء في شيء. حتى واحد جاني قال لي أنا رأيت في المنام أقع تطالبني فلذغت من الأشياء، فلما كشفت عليه وجدت مرضو. دكتور قلت لك أنفا هذا علاج عندي لتجربة وقعت هناك في دمشق، هذا علاج الصيام الطبي، صيام 40 يوما على الماء فقط، هذا طبعا لا يؤمن الطب المعاصر اليوم بهذا العلاج كنظام طبي، أكثرهم لا يؤمنون به، بعضهم آمنوا به. التجربة وقعت لأحد معارفنا هناك في دمشق، والذي كان له فضل التبرع بمقر لإلقاء دروس هناك، كان بنى بنيانا فجعل طابق الأرض وقفا مؤقتا لإلقاء دروشي في هذا المكان، ولم يرفع البنيان إلا الأعمدة فقط. هذا الرجل أصيب بنحو ما ذكرت تماما، كان يكون بين أهلي وهو حديث عذب ومجوح ودعوب ومن أحسن ما يكون، طفرة تراه تحول إلى مجنون، فلا يدع شيئا حوله إلا ويفسره، يخرج عن طوره تماما. تعالج في مستشفى ابن نفيس عندنا خارج دمشق قريبا منها، ثم ذهب إلى الجامعة الأمريكية في بيروت وتعالج هناك بالصدمات الكهربائية، فما أفاد شيئا. بعد تجربتي التي أحدثتها في دمشق بل في سوريا بناء على اقتناعي من قراءتي لكتاب اسمه التطبيب الصوم لأحد النمساويين، ألفه طبعا باللغة الأجنبية ثم ترجمها إلى اللغة العربية قسيس ماروني، لما قرأت هذا الكتاب اقتنعت بتجاربه التي حكاها، وكنت أنا لا أشكو شيئا مزعجا كثيرا، ولكن لا يخلو عن كونه مرضا. كنت أشكو من وضع غير طبيعي هنا في صدري، ثم في بطني. لي طبيب كما يقال اليوم طبيب العائلة خارج دمشق في قرية دومة تبعد عن دمشق في نحو 15 كيلومتر، فكنت أتردد عليه. عندي دراجة نارية يومئذ قبل أن أستعمل سيارة أو تيسر لي السيارة، كنت أركب أقطع المسافة ذهابا وإيابا يعالجني، فيعطيني كما تعلم روشيتا مطبقها أسبوع، وكل راجعني يراجعه كان يقول لي في معك هنا مراكز للقلب فيها ضعف، كان يقول هو أسمع صوت غير طبيعي، في ثلاث مراكز فيها يعني شيء من المرض. لما استعمل العلاج ارجع اليه وقل لي ها شفي مركز باقي اثنين، يجدد لي الراشيطة مرة ثانية. ثم كما تعلم من اكثر المرضى وانا منهم يومئذ اكل وامل، خاصة انه هو بعيد عن البلد، اترك المعالج. تروح سنة سنتين يعود الشكوى نفسها. لما قرأت الكتاب اقتنعت تماما انه هذا العلاج يعالج كثيرا من الامراض التي استعصت على الاطباء، ويذكر حوادث عديدة جدا. صمت وفي عندي الحمد لله يعني كما قال تعالى واذا عزمت فتوكل على الله، خلاص بدي صوم 40 يوم لا يدخل الجو في شيء اطلاقا حسب وصف الكتاب الا الماء الصافي، ومع ذلك كنت نشيطا، وكان من عادتي كل شهر اسافر من دمشق طبعا بالسيارات بالباصات الكبيره الى حلب والى اللاذقية وبينهما ادلب في سبيل الدعوة الحمد لله. فما غيرت عادتي، يمكن في اليوم 22 او 23 سافرت على الباص من دمشق الى حمص، هناك كراج بنزل وبركب زبائن جزد حتى يوصل الى حلب. انزل بعض الركاب وقال بعد نصف ساعة ننتقل نسافر نتابع الطريق فلا يتأخر احد. هالنصف ساعة نزلت من الباص، سبحان الله لأول مرة امتحن بعد الامساك عن كل ملذات الطعام والشراب. حوالي الكراج مآلي الفلافل والكبدة ونحو ذلك، يعني فوجئت بدخول الرائحة في أنفي أكاد أنفجر والله أكبر. أما لما كنت في الدار كانت حياتي طبيعية جدا، فعللت نفسي بالجزرة مراوحة ذهابا وإيابا، بس أشبع بإيش؟ الروائح. قضيت نصف ساعة بصورة عجيبة جدا من مجاهدة النفس ومشينا، وألقيت محاضراتي ودروسي يومين ثلاثة هناك في حلب، ثم يممت شطر إدلب. هناك يوجد شباب مثقف جدا كانوا يدرسون في الجامعة السورية في دمشق، منهم من كانوا يدرسون الطب، شافوني متغير ولا كتغير أبو يحيى. كل يوم كنت نزل من وزني نصف كيلو، بهالعشرين يوم نزلت نحو 10 بل وأكثر. شافوني متغير خير إن شاء الله، ذكرت لهم ما أنا في صددي من التطبق بالجوع، وهذا هو التعبير الصحيح ليس بالصيام، لأني متى شئت أن أشرب أشرب، وأنني مصمم ومستمر لنفذ الراشيتة الطبية في هذا الكتاب 40 يوما. قالوا إياك خير. قال أطبانا بيقولوا لا يمكن الإنسان أن يصبر عن الطعام والشراب أكثر من 30 يوما. نعم الكتب الطبية 72 أو كم 3 أشهر في لا بالنسبة للكتاب تبع 40 يوما. أما هذول الشباب قالوا لي بس 30 يوما. المهم والله أنا شاعر بأنه طاقتي طبيعية جدا وما تغير مني شيء سوى الشهوة هذه، وأنا ماضي إن شاء الله. حذروني وما باليت بهم لأنه أبلي مؤلف الكتاب وعامل تجارب بالعشرات إن لم نقل المئات، وماني شاعر بشيء يزعجني. كما يقولون بلا طول شير كملت المشوار 40 يوما، ما دخل جوفي إلا قليل من الطعام. الشاهد مهول، لكن تمام القصة في 41 رجعت لطبيب العائلة في دوما، ركبت الدراجة النارية. مقول ما دخل جوفي أي شيء إلا ولا شراب ولا شراب ولا شاي ولا أي شيء إلا الماء الصافي. هذا 40 يوم هذا بس. نحن عم نحكيها الآن كان تجربة الشخص هذا، وأنا أعتقد أنها ستكون ناجحة إن شاء الله. رحت عند الطبيب طبيب العائلة، 40 يوم يعني نازل 20 كيلو، شافي متغير خير إن شاء الله. قلت له تفضل أفحص. لأول مرة بيقول كل الأماكن مرابط القلب ما في شيء اطلاقا. التنبكات اللي كنت اشكو منها قال لي احسن بكثير بس باقي بقايا، وفعلا انا كنت اشعر بالرغم من هذا انه في لا يزال اشياء. الشيء اللي بريد انا اذكر فيه الاخوان كعلاج ملموس فائدته، 40 يوم ما دخل جوفي طعام ولا شراب إلا قطرات من ماء، لأننا كلنا نعلم بالتجربة أن الإنسان كل ما ازداد طعاما ازداد شرابا، والعكس بالعكس تماما. ما بيأكل ما في حاجة للشرب من الماء، ولذلك كان شرابي من الماء قليل جدا. مع ذلك لما أخرج يطلع هناك فضلات. هون الشاهد مؤلف الكتاب يفلسف الموضوع ويعلله بأنه كثير من الأمراض التي يصاب بها الناس سببها تراكم فضلات الطعام على جدران الأمعاء والمعدة ونحو ذلك، فحينما يجوع نفسه ويقتصر على الماء بتصير الجدران إيش؟ تنضغط، فبترجع الأمعاء طبيعية جدا. لما بيرجع للطعام بصير الطعام بيوزع الغذاء النافع وبيتركب منه الدم وبيأخذ مجرى طبيعي ولا أفني. فأنا فعلا كنت شوف فضلات، كل ما تأخر الزمن كل ما خلت. فأتساءل من أين هذه الفضلات يا جماعة ولا ما عم أكل أشرب؟ هي الجواب في الكتاب، الرواتب اللي ترسبت مع الايام عم تتحلل وعم تخرج. هذا هو سبب كون هذا التجويع علاج ناجع وناصح. المهم بعد شهرين اظن او 3 ايضا التلبكات ما شعرت فيها اطلاقا. شاهد ياتي كل ما واحد شكالي قضيه قل له يا اخي جرب حالك بالصيام. صاحب الدار اللي كنا نلقي فيها الدرس يسرى كما ذكرت لكم جالس بين اهله، تجي النوبه هذه ويكسر كل شيء في المحل، وتعالج في مستشفى بالنفيس وجامعه امريكيه ودون فائده. قلت له يا ابو سليمان، هو اسمه يا ابو سليمان، جربت كل شيء، شو بيمنعك تجرب حالك جوع حالك؟ قال لي والله ما في عندي مانع. صام 6 ايام ما قدر يصبر صبر الالباني يكمل 40 يوم، لكن اللي شجعه انه يفطر وجد في فائدة، وجد في فائدة، صام 6 أيام أعاد الكرة، كل مرة يتشجع ويصوم أكثر وأكثر. وهذا وش الضيف رجل شوفي آخر صوم صامه أظن بلغ نحو 32 يوم وما شاف الصرع هذا اطلاقا. الشاهد هون الشاهد ياتي، هذا الشاهد كويس جدا وهو المناسب لحالة الرجل الذي انت اشرت اليه. هذا نكتي صاحبنا، يوم الايام بزور صديق له يشكو من مرض امه حيث اصبحت طريحة الفراش وليس هناك من يعالجها إلا ابنتان لها وهما ممرضتان في مستشفى ال شو كان يسموه تبع الجامعة اللي صار المستشفى الوطني. اي نعم، ممرضتان ملتا معالجتهما لبيت الأمم، والأم طريحة فراش صار لها أسابيع شهور ولا ما عاد أذكر التفاصيل. شو بيقول صاحبنا؟ صوموها صوموها. الصديق اللي هو ابن العجوز خوش نصومها راح تموتي من قلة الطعام والشراب والبروك والآخره. بيقول له حاجبة انتم مالكم شتين يعني تموتوا تخلصوا منها منها ما تقول إن بتموت. أخي الكريم، نتابع الحوار في الشريط التالي إن شاء الله تعالى، ولا تنسونا بصالح دعائكم. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الآثار الإسلامية بكفر الشيخ، وإلى اللقاء في الإصدار القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم بالكم شتين يعني تموت وتخلصوا منها منها ما تقول ان بتموت. جيبوا لها طاولة حطوا لها ابريق وكاسة، قال بتصيح وبتعيط خليها تصيح وتعيط، شو بهمك انت ما رح تموت.